الكثير من الناس منهم يقتل منهم يمرض منهم يغير العقل، لهم فيه انواع من التصرفات ويستعين بجن الشياطين في ذلك. وقد وقع هذا في عهد موسى عليه الصلاه والسلام، وقام اصحاب فرعون بجمع العقل والحلال، وقد زمروا على عين الناس واستغربوا عينهم حتى ظن الناس ان هذه العقل وهذه الحبال حيات يخير الى الانسان لانها تقطع. فلما القى موسى عصاه لقفتها واخذتها كلها، وعرف الناس بطلان هذا السحر وخر السحر سجدا لله عز وجل وتابوا وانابوا الى الله سبحانه وتعالى. فالمقصود ان هذا له علاج، اذا عرف بالعلالات التي اعتادها انه سحر استبدل الفقيه بالسحر. وذكر بعض المتقدمين ان من اسباب العلاج وان من ما يدخل في العلاج سبع ورقه سجد تدق بجعل تجعل هنا ايضا، وان هذا ايضا قد ينفع باذن الله من امر السحر. وهكذا في امر الرجل يفتى عن زوجتك ويمنع من زوجتك، اذا قرئ له هذه الايات مع الفاتحه مع ايه الكرسي مع قل يا ايها الكافرون قل هو الله انا معوذتين وشرب منه وكسر ذاقي يقال بانه يزول اثره ويطلق حبسه. نعم، ممكن الفك السحر ياخذ اجر على ذلك، لو حقا ياخذ اجر اللي بيرقي وبيكسر. لا مثل اخر الصحابه اي اذا ان راقه الذي اعطاه قرصا من الغنم وقال لا يفك الله لا باس. نعم، والانسان يرقي نفسه بنفسه اذا اراد عندي والدي يريد ان يزوج احدى خواتي لولد صغير يبلغ من العمر 13 عام. فمن اراد ان يعرف هذا فليراجع الشفق الذي في خلق القران الحسن في كتاب التوحيد في باب ما جاء في النصره ذكر هذه الاشياء. وهكذا اصل تاثير عز الحميد في كتاب الناس بن عبد الله بن محمد رحمه الله ذكر هذا في باب ما جاء في النصره في شرح كتاب التوحيد. فتح المدينه موجود في الاسواق والمكتبات، وكذلك اصله تيسير عز الحميد شرح كتاب التوحيد قد ذكر جميعا في كتاب في باب ما جاء في النصره ما يتعلق بحل السحر وحل العقل العقل به من حبس عن زوجته. نعم، والدي يريد ان يزوج احدى اخواتي لولد صغير يبلغ من العمر 13 سنه بدون رضا، وهذا الولد غير مستقيم، وقد سبق ان زوج اختي الكبرى بدون رضاها ايضا وطلقت، وزوج التي بعدها بدون رضاها فعرف المتزوج ذلك وطلقها، فهل يجوز لي ان اعارضه وان ارفض هذا الزوج؟ الواجب على والدك قدر الله انه لا يزوج الا باذن، اذا كانت البنت 3 9 فاكثر ليس له ان يزوجها الا باذن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكره الايم حتى تستعمر ولا تكره به حتى تستعمر. قال يا رسول الله انها تستحي، قال اذها سكوتها، قال والجحر يستاذنها ابوها واذها صماتها. فالواجب عليه يستاذنها، واذا سكتت كفى ولا يحتاج الى ان تقول نعم، متى سكتت كفى. اما ان يجبرها ويلزمها ويقول لا ما يجوز الصحيح في اصح قول العلماء لا يجوز. فيه من يقول انه له جبر وقد جمعت من العلم، لكن يقول المرجوع جماعه قالوا ان الاب يجبر بنت البكر، وهذا غلط ومخالف للاحاديث الصحيحه. فالصحيح انه لا يجبرها اذا كانت اهلا للاستئذان بهذا اكثر، ولا يجوز له تزويجها وهي بنت البكر الا اذا كان لمصلحه يراها هو مصلحه اسلاميه دينيه، كيخطبها كفر في دينه وعلمه فيخشى ان يفوت فيزوجها عليه قبل تكون اهل الاستئذان قبل التسع، كما زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشه على يد ابيها البكر وهي بنت 6 سنين او 3 سنين، لانها غنيمه لها ان يزوجها الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم عظيمه، فالصديق محسن في ذلك. هكذا ابوها الطيب الذي يريد بها الخير اذا زوجها قبل التسع لرجل صالح لعلم ولدين وغبطة تزويج لا بأس، أما إذا كانت تفعل فلا يزوجها إلا بإذنها. وهكذا بنت 10 13 14 من باب أولى، وهكذا من تقرب قدر من باب أولى. المقصود أن هذا هو الصواب. وأنت أيها الإبن إذا لم يطعك الوالد ترفع الأمر المحكمة، ترفع الأمر المحكمة والمحكمة تنفذ الأمر. أما أنت لا تقول لوالدك إلا خيرا، عليك بالكلام الطيب والتأدب مع والدك والنصيحة، فإذا أبى تقول يا والدي ارفع الأمر المحكمة، أنت تبرئ ذمتك، استشر أهل العلم حتى يوجهوك بالكلام الطيب، وإذا كان ما يقبل منك تشوف الأخوان الطيبين من أخوانك أو أعمامك أو جيرانك الطيبين حتى ينصحوك حتى يتكلموا معك، ولا يجوز ظلم هؤلاء البنات. نعم،